وسلم وسلم وبشرف الوجوه في هذا العام من تحت ظهر الكريم كل لطيفة الله الرحيم محمد الفيضين وفضيلة الله الشيخ محمد وفضيلة الله الشيخ وفضيلة الله الشيخ شام الحيواني وفضيلة الله الشيخ نار الغزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا في صحيح وسيوات أعمال كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ذريته كما ندعو الله سبحانه وتعالى ان تكون برزق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبرزق الصالحين بجنه. وكلمات المساف ونبدا هذه الرياضه القرانيه المباركه قديما القارئ الشيخ محمد الزيوطين القارئ بالنعم والتلفزيون والمقدم رحمه المرسول. ادعو الله سبحانه وتعالى من توفيق لنا ولكم ولرسلنا انه ولي ذلك كمان يا ابو غيث كمان النبي سيدنا ابو ضيف. الله الله الله يطلع النبي يقول اللي عايز يقول الله براحته يقول تعاليم ميت ميتمنا واحنا مفيش اي حاجه الله يستعلي هم ارحمها يا رب يا رب هم في الجنه سيدنا في الجنه الله يستعلي عليك قرآن من ذهب الله أكبر ومن الليل فتهجد به نافلة عليه الصلاة والسلام يا سلام صلى على الحبيب حتى أني أرضك ربك وقال لما النبي القرآن طالع من الجنة. عليك يا ابو ضيف. عليك سامع. وقل ربي أفلح الريم وتقل الضيف. تفضل يا رب. نعم. وأعطي لي مقبل عليك وجعلني لدنك كفارا Come on. Yeah. وكفروا